الإسرائيلي يعني ننتقل إلى بلدة كذا؟ قالت ننتقل. أسقطت ولا ما أسقطت؟ أسقطت فلا حرج. رابعا أن شروط النكاح لا تنقسم إلى صحيح وفاسد. هذا صحيح وفاسد لازم ما قلتها. لا تنقسم إلى صحيح وفاسد، والشروط فيه تنقسم إلى صحيح وفاسد. في هذه فوارق واضحة، هذه فوارق واضحة جدا. قوله وهي ما تشترطه، وهو ما يشترطه، وهو ما يشترطه، وهي نعم يعني الشروط النكاح، وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر. هذا تعريف الشروط في النكاح. وقد مضى معنا سبب الاشتراط. سبب الاشتراط وشو؟ أحد أربعة أسباب. نعم. وقد مضى معنا يعني أسباب الاشتراط، لماذا اشترط؟ قوله وهي قسمان، قوله وهي قسمان، وهي قسمان، مراده أن الشروط في النكاح تنقسم إلى قسمين. قوله صحيح، هذا القسم الأول من الشروط في النكاح وهو الصحيح. هذا القسم الأول من الشروط في النكاح وهو الصحيح، وينقسم إلى قسمين. يعني الصحيح ينقسم إلى قسمين: واحد، ما يقتضيه العقد، يعني ما يتضمنه العقد، مثل إيش؟ كتسليم الزوجة إليه، كتسليم الزوجة إليه. لو قال ما سلم لك عجب كل ثلاثة ما بيسلم الزوجة، وش الفائدة؟ إذن هذا يقتضيه العقد، العقد يقتضي بأن تسلم. إذن قلنا ما يقتضيه العقد كتسليم الزوجة إليه وتمكينه من الاستمتاع بها. لو أنها يعني رحلت إليه ولم تمكنه، يقول العلاه لك تسيبك. نعم. وتمكينه من الاستمتاع بها ونحو ذلك، ونحو ذلك، هذا نسميه ما يقتضيه إيش؟ العقد. العقد يقتضي هذه الأشياء، يقتضي أن تسلم الزوجة ويقتضي أن يستمتع بها. الثاني، ما تنتفع به المرأة، ما تنتفع به المرأة مما لا يتنافى مع العقد. هي تنتفع لكنه ما ينافي العقد، ما ينافي العقد، كأن تشترط طلاق ضرتها. يعني راح خطب له عند ناس امرأة جميلة ونسيبة يعني، وقالت أنا موافقة لكن شرط أن تطلق زوجتك الأولى، زوجتك الأولى. طبعا هذا صحيح، وهذا يكون إيش؟ تنتفع به من؟ المرأة. المرأة نعم، وهو ما تنافى مع العقل، ما تنافى مع العقل. نعم. أو أن لا يتزوج عليها. لما جاء يخطب كذا قالت ما جلت بشرط انك ما تتزوج علي، ابقى معك الوحيدة طيلة حياتك، ما تضم الي امرأة اخرى. واحد، ايش حكم الشرط؟ صحيح. ينفذ ولا ما ينفذ؟ ينفذ. لا ينفذ ان كان ما تتنازل. هي بالتنازل؟ لا ما تتنازل. اما دي كل في الله، كل في الله. قال لا يتزوج عليها ونحو ذلك. نعم. قوله هو ذكر المؤلف وذكر المؤلف الأدلة الأمثلة، قال كاشتراط ألا يتزوج عليها، ذكرنا هذا، لكن ما دليله؟ قوله عليه الصلاة والسلام والمسلمون على شروطهم، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. هذا اللي بين القبائل يستدلون بهذا الحديث، لكن الحديث ينسف أمور النفس، ينسف عنه بين القبائل اللي يعملون الآن يعني بينهم أصلاح وما أصلاح وكذا، لأنه قال إلا شرطا حرم إيش؟ حلالا أو أحل حراما. أحيانا يلزمون الإنسان إلزام، أحيانا تتضمن البنود مخالفات شرعية. نعم، ويستدلون بهذا الحديث للمسلمون على شروطهم، لكن فيها أشياء منافية. هذا الحديث رواه أهل السنن إلا النسائي، رواه أهل السنن إلا النسائي بسند صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم، يعني دليل آخر، وقوله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما وصيتم به، إن أحق ما وصيتم به من الشروط، إن أحق ما وصيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. هذا ماذا؟ شرط بينك وبينها، خصوصا إذا أنت وافقت. رواه البخاري ومسلم. قوله أو أن لا يتسرى، أو أن لا يتسرى، التسري اتخاذ السرية. وش السرية؟ الأمة، الأمة التي يجامعها سيدها سرا، يعني ما تدري الزوجة، تخدمها في البيت مبسوطة منها ما تدري منها. طبعا هذه ليست الخادمة، خادمة استغفر الله ما يجوز، لكن بعض المحض الخادمة سرية. أهل الله، نسأل الله السلامة. صحيح الله صلى الله السلامة. نعم سرا. والفرق بين الزواج والتسري، والفرق بين الزواج والتسري أن الزواج يتم بعقد النكاح، ولذلك يسمونها المسيار. هذا المسيار لابد تكون فيه الشروط كلها، إذا ما فيه الشروط كلها ما يصلح. واللي يقول يديها سر، لا ما تصلح سر، لابد يعلن، لابد يعلن. سواء طلبت المرأة السرية أو طلب الرجل السرية، فإن وراء ذلك من المفاسد ما الله تعالى به عليم. لابد يعلن، لابد يعلن أمام الناس، ولابد يعرف بأن فلان يدخل على فلان لما زوج له. أما السرية لا، سرية من الزوجة طيب، لكن أما السرية من المجتمع لا، يريدها سرية كاملة ولا يدرى. نعم، وحتى الناس يعرفون بأنه إذا دخل يدخل لزوجته، لكن لو لم يعلمون دخل اثنين ثلاثة أربعة لم يعلمون. طيب، والتسري يتم بملك اليمين، يعني تكون عنده مملوكة، تكون عنده مملوكة. فلو اشترطت أي الزوجة ألا يتسرى عليها فهذا شرط صحيح، فهذا شرط صحيح، ويلزم به الزوج إذا قبله، إذا قبله. قوله ولا يخرجها من دارها أو بلدها، ولا يخرجها من دارها أو بلدها، هذا مثال ثالث على الشرط الصحيح. وهو أن تشترط الزوجة كل الماضي في مصلحة من؟ الزوج. الزوج يأخذ أغراضه ما هو، وهو أن تشترط الزوجة ألا تخرج من بلدها، ألا تخرج من بلدها، فلا ينقلها الزوج إلى بلده أو إلى بلد آخر. وكذلك لو اشترطت أن تبقى في دارها، لو اشترطت أن تبقى في دارها ولو أسقطت هذا الشرط في المستقبل فلها إسقاطه. قوله نعم في المستقبل فلها إسقاطه، قوله أو زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك، هذا المثال الرابع على الشرط الصحيح، وهو أن تشترط الزوجة على الزوج أن يزيد في مهرها كأن تقول أريد أن يكون مهري 100,000، فلو تزوج الأولى 10,000 هل لازم يتزوج الثانية 10؟ يعني ما يلزم العدل في المهر؟ ما يلزم؟ ما يلزم لأنها تختلف أصلا، يعني كل زمان يختلف، نعم، والأسر تختلف والناس يختلفون، نعم. طيب إذا المهر لها بنفس القرآن، لأن قال مهرها، مهرها، والمهر لها بنفس القرآن، يقول تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، صدقاتهن نحلة. قوله أو نفقة أي تطلب الزيادة في نفقتها، أي تطلب الزيادة في نفقتها كأن تكون 1,000 ريال فتطلب 2,000، فتطلب 2,000 كأن تكون 1,000 ريال فتطلب 2,000، فلا ذلك. فإذا كان معها ذرة بس واحدة طلبت، واحدة ما طلبت، واحدة طلبت واحدة ما طلبت، هي طبعا قد يكون عند واحدة 10 وعند واحدة 2 يعدل، لا يعطي كلنا على حسب، قد عندها 10 هذا عندها 2 قد عندها. لو واحدة طالبت واحدة ما طالبت يعطي المطالبة، كل ما طالبت مختفية بشرط ألا يكون هذا فتح باب شر عليه، لأنه لو لبى لها كل طلب يمكن تلح عليه دائما، بشرط ثاني ألا تكون مسرفة تضع الشيء في غير موضعه. ها؟ إذا كانها تعمل وهذه غير تعمل، إذا اتفقوا فبها، ما اتفقوا نعم، فممكن أنه يعطي التي باقية يعطيها يعني ما يكافئها مقابل بقائها، مقابل بقائها، أو أن الثانية تقوم بيومها على أكمل وجه، مثل جاءت بخادمة والخادمة تقوم بكل ما يطلب منها من الغسل والكنس والطبخ والكذا، هذا هو المطلوب منها، هذا هو المطلوب. نعم. قوله فهذا ونحوه كله، فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط، إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. هذا الدليل على وجود الوفاء بالشروط الصحيحة، وفي هذا وصية بالنساء وإيجاب للوفاء، وفي هذا وصية بالنساء وإيجاب للوفاء. قوله ومنها شروط فاسدة، وذكر الصحيحة والآن يذكر الفاسدة، ومنها شروط فاسدة. هذا القسم الثاني من الشروط في النكاح، وهو الشروط الفاسدة، وهي نوعان. يعني الشروط الفاسدة نوعان، وقلنا الصحيحة تمنع قسمة. نعم، القسم النوع الأول فاسد يفسد العقد، هو فاسد ومع ذلك يفسد العقد، يصبح العقد به فاسدا، يصبح العقد به فاسدا، مثل نكاح المتعة، مثل نكاح المتعة. طبعا نكاح المتعة فاسد ونكاح المتعة مفسد، فاسد ومفسد، تفسد العقد. مثل نكاح المتعة يأتي معنا إن شاء الله، مثل نكاح المتعة. اثنين، النوع الثاني فاسد لا يفسد العقد، يعني هو في ذاته فاسد لكن العقد ما يفسد به. مثل إيش؟ مثل أن يشترط الزوج أن لا مهر لها، أن لا مهر لها، هذا فاسد، هذا شرط فاسد لكنه ما يفسد العقد، ما يفسد العقد بمعنى أنه إذا دفع المهر صح. وسيأتي معنا بأن الصداق بأنه واجب، نعم، يكون بكل ما يصح ثمنا ويصح بكل ما يكون أجرة، أجرة كل ما يصح ثمن وكل ما يصح أجرة يصح الصداق به. نعم، مثل أن يشترط الزوج ألا مهر لها، لأن ما يصح أنك تتزوج امرأة بلا مهر ولو بما معك من القرآن، ولو بما معك من القرآن، لكن بدون مهر ما يصح لأنها تكون في حكم الهبة، والهبة ما تصح إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، وغيره ما يمكن أن تصل لغير، ما تصل لغير النبي عليه الصلاة والسلام. لو امرأة جاءت وقالت أنا وهبت نفسي لك ما يصح، لأن الهبة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، أو لا نفقة لها، إذا قال أنا باقي زوجت لكن ما لك نفقة، هذا شرط فاسد. ولو كانت موظفة، ولو كانت موظفة، يعني حتى ولو كانت موظفة لابد لابد يصرف عليها، يعني إلا إذا ضيعت كثيرا من الحقوق عاد يصلح إياها، لأن قد يكون عملها يضيع كثيرا من الحقوق. قوله كنكاح المتعة، قوله كنكاح المتعة، هذا النوع الأول من الشروط الفاسدة التي تفسد العقد، هذا النوع الأول من الشروط الفاسدة التي تفسد العقد. ونكاح المتعة أن يعقد الرجل على المرأة مدة معينة يتمتع بها في هذه المدة ثم يفارقها، كأن يحددها بيوم أو أسبوع أو أكثر من ذلك، وهذا النكاح فاسد، فاسد، لأن الله تعالى حرمه إلى يوم القيامة. من الذي يقول بجوازه؟ الرافضة، الرافضة، نعم، قاتلهم الله. وهذا النكاح فاسد لأن الله حرمه إلى يوم القيامة، كما في حديث سدرة، سدرة الجهني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستنسان، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء للمتعة، وإن الله قد حرم ذلك، الله أكبر، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. سبحان الله. على ذلك الآن عندنا الآن مشكلة شديدة، اللي يدارح أنا مبتعد، إذا تزوج ما دمت مبتعد ثم طلقها. هذه مسألة فيها خلاف، أعرف فيها خلاف شديد، لكني أنا ما أخرجها عن المتعة، أنا ما أخرجها عن المتعة لأنها شبيهة، لأنها زمن معين. بعضهم قال بجوازي، ليه؟ قالوا لأنه يمكن أنها تصلح لها ولا عاد يطلقها، بس إنها مبيت أنها يطلقها. هو أصلا في الأصل يصح أنه غير مخطوط في العقد بأنها سنة يوم كذا، لكنها مبيت في النية على أنها يطلقها. ثم الأمر الآخر، هل الإنسان يرضى هذا على أخته، بنته، عمته، خالته؟ ما يرضى. كيف يرضى على نساء الناس؟ يعني ها؟ هم يقولون، هم هو أصل يقولون أنه إذا خشي الزنا، في بعض العلماء يقولون إذا خشي الزنا فنعم، لكن عندنا في الشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن لم يستطع فعليه غش الصوم، الصوم، فإنه له وجاء. وحقيقة الإنسان ما يذهب لبلاد الغرب إلا وهو متحسن بحسنين: الحسن الأول الدين، ديني، يكون الدين عنده مرتفع، أخير عنده عنده عنده مبادئ قوية، حصانة قوية تمنع عن الشهوة، لأنها بلاد منحلة بكل ما تعنيه الكلمة من انحلال. والثاني أن يكون عنده علم يمنع من الشبهات التي ترد، شبهات ترد عليه من الأعداء في دينه، يكون عنده دين، يكون عنده علم، يعني يرد هذه الشبهات. المهم ها اسمع، اي الثالثة، نعم، ان تكون هناك ضرورة في سفره، نعم. هو ايه مشكلة 80 امرأة في سفرة واحدة، ما خلها، ما خلى امرأة 80 امرأة، والله شيء عزيز. لا حقيقة نود ان اللي يفتون فيها نود انهم يرصفون شوية، حقيقة فيه فيه فيه امور، يعني تحتاج فيه امور تحتاج من الانسان ينظر نظر بعيد شوي. نعرف انهم علماء فاضل وكذا، لكن فيه امور يحصل من ورائها. المهم، فمن كان عنده، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان عنده منهن شيء له نفسه قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن يعني متعة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، فهو أفضل أن يتركها، فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. يعني كان جدع قبل قال بأخذك شهر وهذه 10,000 مقابل خدمات شهر شهر طيب وطلقها ما أخذ شيء. يعني يقول ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، رواه مسلم. إذن هذا دليل، دليل شيء التعليم، هذا الدليل التعليم، ولأنه يضر بالمرأة، ولأنه يضر بالمرأة يجعلها سلعة تنتقل من يد إلى يد. الله أكبر، والله إهانة بالمرأة ما بعد إهانة. ما علم بأن هناك أعظم من إهانة الغرب للنساء، يقولون أن احنا اللي أهناهم، لا والله اللي احنا اللي كرمناهم. المرأة ما شاء الله في برج عادي مستورة، ما أحد يراها، مخدومة، منفق عليها، ما تخرج من بيتها، ما شاء الله في في في, في مكانها. وهؤلاء المبتدلين المرأة يبيعون يشترون ويتاجرون، نسأل الله السلامة. ويضر بالأولاد، ويضر بالأولاد حيث لا يجدون بيتا يستقرون فيه، شردين، لا في الأب، الأم على عرضها، كيف يستقرون؟ ويضر بالأولاد حيث لا يجدون بيتا يستقرون فيه ويتربون فيه، لأن المقصود منه أي المتعة، لأن المقصود منه قضاء الوطر وليس المراد منه الولد. نعم، المراد قضاء الوطر وليس المراد منه الولد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوج ايش؟ الوليد، الوليد. قوله والتحليل، والتحليل هذا النوع الثاني من الشروط الفاسدة التي تفسد العقد، وهو نكاح التحليل. والمراد به أن يتزوج الرجل المطلقة ثلاثا، أن يتزوج الرجل المطلقة ثلاثا بشرط أنه متى حللها للأول طلقها. إنسان صار بينه وبين زوجته كذا وطلقها، لما طلقها أسقط في يده وأصبح يعني حزنان حزن شديد، وأفتي على أنها ما ترجع له إلا بعد زوج آخر، وراح الواحد قال خذ هذه 50,000 بس هذه لك كذا غير المهر غير كذا وتزوج بفلانة، لكن ليلة واحدة وطلقها في يوم الثاني. تحليل، هذا تحليل. يقول ايش؟ لا ما اسمع، ما يقول ما تاخذ، لا بد يتذوق عسيلتها يذوق عسيلتها. اي لازم، هذه انها لابد منها، ما هذا ما هذا ما يقدر يقوله، لكنها نعم بشرط انه متى حللها للاول طلقها. بس في ناحيه الخمسين بعدين يقعد يقول ما تطلقها، كلها راحت 50 وراحت مره كلها راحت. نعم، متى حللها للاول طلقها او نوى التحليل بقلبه، يعني في قلبي انا احللها فقط، لا اله الا الله، اللهم اغفر. ما يجوز، ما يجوز في واحد معك يحللها الواحد طرف عايش بالاول بالاول الثاني هي اللي يعني اسمع العكس، لا اله الا الله، واتفق عليه. نعم، او لو التحليل بقلبي او اتفق عليه قبل العقد، يعني اتفق على التحليل وهذا النكاح فاسد ومحرم، ومن فعله فهو ملعون بلسان الرسول عليه الصلاة والسلام. فاللعنة من الرسول أشد من اللعنة منك، واللعنة من الله أشد من اللعنة من الرسول. الله أكبر. فهو ملعون بلسان الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث لعن الله المحلل والمحلل له. مضى معنا، هو قد بينا بأن اسمه ايش؟ التيس المستعار. في حديث عقبة بن عامر قال لا أخبركم بالتيس المستعار، قالوا بلى يا رسول الله، قال المحلل لعن الله المحلل والمحلل له. قوله والصغار، قوله والصغار، هذا النوع الثالث من أنواع الشروط الفاسدة، وهو نكاح الصغار. ومعناه أن يزوج الرجل موليته، يعني اللي هو ولي عليها، أن يزوج الرجل موليته، أن يزوج الرجل، ما هو الفاعل؟ موليته اللي هو أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته، اللي يسمونها نكاح البدل، البدل على أن يزوجه الآخر موليته ولا صداق بينهما، حتى لو في صداق نسيتي مع صورة ولا صداق بينهما، لكن هذا في الغالب، هذا في الغالب ولا صداق بينهما، فيكون بضع إحداهما صداق لبضع الأخرى، فيكون بضع إحداهما صداق لبضع الأخرى، وهذا النكاح فاسد ومحرم، ومحرم، وهذا النكاح فاسد ومحرم. ها؟ إذا شرط، إذا شرط أبدا ما بزوجه يزوجني، هذا هذا شغار، ذكر المهر أو لم يذكر المهر مرة. أما كان مزوجه يعني في شهر محرم، ولما جاء شهر ربيع بدر لهذا على أنه يتزوج من عندك، فلا حرج، لأن ما بينهم شيء، ما بينهم شرط. نعم. وهذا النكاح أنيها يعني ما بيتوها كلهم، لا إذا لم نحل خلاص صرح، إذا لم نحل إذا قد صار بنزوج في البنت، لكن ترى يمكن أجيك إن شاء الله ما تقصر معي، هذه مشكلة يعني. نعم هذه ما تصلح كذا، نعم يعني ما عليه، حنا نحتال على الناس، لكن ربنا ما نقدر، إيه اللي ما تأخذ عليه خاضية. وهذا النكاح فاسد ومحرم، سواء سمي فيه مهر أو لم يسمى فيه شيء، حتى لو الآن يحددون يريدون استعيد حط المهر، قال أنا بحط مهر، كنت حط مهر بزيد، حسن أنا من على ربك، لا إله إلا الله، الاحتيال هذا الأذى. نعم. أو لم يسمى فيه، والدليل على تحريمه حديث ابن عمر، والدليل على تحريمه حديث ابن عمر رضي الله عنهما، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصغار، نهى عن الصغار، متفق عليه. طيب إذا وقع هذا وش يسوي؟ وإذا وقع مثل هذا النكاح، يعني أناس فعلوه ما يدرون أنه محرم، أخبرناهم أنه محرم، ما العمل؟ وإذا وقع مثل هذا النكاح فعلى كل واحد تجديد العقد، ويتم العقد بمهر جديد وعقد جديد، يعني يعيدون العقد، كل منهم يعيد العقد بمهر جديد، نعم، وعقد جديد وولي، يكون شرعي، يكون شرعي بمهر جديد وعقد جديد وولي وشاهد العدل، والأخرى كذلك. ولا حاجة إلى الطلاق، ليش ما نقول يطلق بعدين؟ لأنه فاسد أصلا لم ينعقد النكاح، ما دام لم ينعقد ما يحتاج إلى طلاق أصلا، ما يحصل الطلاق إلا إذا كان منعقد، لكن هذا لم ينعقد، هو في الأصل فاسد فاسد. ولا واحد لا، هو لأنه ممنوع شرعا، حتى المتعة لو وافقت الزوجة لا، لأنه ممنوع شرعا. قوله ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة ثم حرمها، أخذ المؤلف يورد الأدلة على الشروط الفاسدة، أخذ المؤلف يورد الأدلة على الشروط الفاسدة، فذكر دليل تحريم المتعة وهو حديث سبرة الجهني السابق، ذكرنا وقلنا بأنه عند مسلم، قوله ولعن المحلل والمحلل له، هذا دليل فساد عقد التحليل، وقد مضى. قوله ونهى عن نكاح الشغار، هذا دليل فساد عقد الشغار، وقال مضى هو حديث ابن عمر. قوله وهو أن يزوجهم مولية على أن يزوجه الآخر مولية ولا مهر بينهما، هذا تعريف الشغار وقد مضى بيانه، هذا تعريف الشغار وقد مضى بيانه، يعني ما نحتاج إلى زيادة يعني أو إلى إعادة. باب العيوب في النكاح، باب العيوب في النكاح، في هذا الباب، في هذا الباب بيان العيوب في النكاح، بيان العيوب في النكاح، والعيوب جمع عيب، والعيوب جمع عيب، والقصد، والقصد بيان العيب الذي يثبت به الخيار، يعني ما كل عيب يثبت به الخيار، في عيوب يثبت بها وعيوب ما يثبت بها، والقصد بيان العيب الذي يثبت به الخيار والعيب الذي لا يثبت به الخيار، العيب الذي يثبت به الخيار يعني تخير المرأة، والعيب للرجل، والعيب الذي لا يثبت به الخيار، والعيوب من حيث هي، يعني من حيث هي عيوب، والعيوب من حيث هي تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين، واحد عيوب جنسية، عيوب جنسية تمنع الاستمتاع، تمنع الاستمتاع، كالجب، الجب اللي هو مجذوب، هذا يمنع المرأة من الاستمتاع، كأن يكون مجذوب الذكر، نعم. و والعنة، العنة هو العنين، يقال العنين، عنة من العنة العنون وهو العاجز عن الدماء، رجل عنين. نعم. والخصى يعني مخفي، مخفي هذا في الرجل. والرفق هذا عند المرأة، الرفق ضيق، يكون عندها ضيق في فرجها ونحو ذلك. هذه عيوب نسميها عيوب جنسية تمنع من الاستمتاع. يجوز لأحد الزوجين إذا وجد في الآخر مثل هذه أن يفتخ، لأنها عيوب. القسم الثاني عيوب لا تمنع الاستمتاع، عيوب لا تمنع الاستمتاع لكنها أمراض منفرة، أمراض منفرة من كمال العشرة، من كمال العشرة، بحيث لا يمكن معها بقاء الزوجية، بحيث أمراض منفرة من كمال العشرة. نعم، بحيث لا يمكن معها بقاء الزوجية إلا بضرورة، مثل الجنون. لما جيء بالمرأة وإذا بها مجنونة، فلذلك يعني هذا صح أنه ما يمنع الاستمتاع لكنه يمنع البقاء. منفر، ما يريد الرجل امرأة مجنونة. ومثل البرص، يعني جاءها ما فيها برص وجهها ما فيه برص، لكن جاء إذا جسمها الباقي كله برص، يعني أصبح شيء منفر. والزهري مرض، أو الإيدز صلى الله عليه وسلم، والأمراض المعدية ونحوها، ونحوها. وترى لا يجوز لأهل الزوج ولا لأهل الزوجة أن يقسمون، بل يجب أن يبينون. وتنقسم العيوب بين الزوجين، لما قلنا الأقسام الأولى أقسام العيوب ذاتها، وتنقسم العيوب بين الزوجين إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول خاص بالرجل، فالخصاء كأن يكون مخصي أو يكون مجذوب، نعم نحوها، يعني هذا خاص بالرجل أو عني. نعم. ثانيا خاص بالمرأة، كالرفق. ثالثا مشترك بين الجنسين، يعني ممكن يكون في الرجل ويمكن يكون في المرأة، مشترك بين الجنسين، كالباسور. الباسور باسي، والبرص، ونحوها. قوله إذا وجد، إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا، شوف القيود كيف، إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد، لم يعلم به قبل العقد. سبحان الله، كأنه يبين على أنه إذا علم به قبل العقد ما من حق. إذن هذا النوع الأول وهو العيب المشترك، وهو العيب المشترك. فإذا وجده أحد الزوجين في الآخر، فإذا وجده أحد الزوجين في الآخر ولم يعلم به إلا بعد العقد، ولم يعلم به إلا بعد العقد لإخفائه قبل العقد، لإخفائه قبل العقد فله الفسخ. إيش معنى الفسخ؟ يفسخ، يفسخ، فله الفسخ. فإن كان الفسخ قبل الدخول، يعني إذا كان الفسخ قبل أن يدخل بالمرأة، فإن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر للمرأة. لا، هو إذا ما أعطاها، إذا ما إيه، إذا كان العيب فيها نعم، هو إذا كان قبل الدخول نعم يسترد منها، وبعد الدخول نشوف الآن استأخذ المهر هو كله بعد الدخول، لكنه يرجع به على من غره، اللي يسمونه إيش؟ الدليلة، الدليلة اللي دله، يروح يقول الله لا يهين السعاد عادني مهر يشدلني على نعم. إذا نقول فإن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر للمرأة لأنها لا تستحق شيئا، ولأن ربما يكون العيب فيها وقد أخفته، فإذا كان العيب فيها وقد أخفته فتكون جانية، جانية. وإن كان بعد الدخول، وإن كان بعد الدخول فلها المهر المسمى في العقد، فلها المهر المسمى في العقد، ويرجع به الزوج على من غره، ويرجع به الزوج على من غره، يعني من غشه، يرجع به الزوج على من غشه. قوله كالجنون والجذام والبرص ونحوها، مثل المؤلف للأمراض المشتركة. والجنون هو فقد العقل، ولو ساعة، إذا كان أنه يفقد العقل ساعة هو فقد العقل ولو ساعة. والجذام هو عبارة، هو عبارة عن قروح تصيب البدن ولا يسلم منها، نعم، عن قروح تصيب البدن ولا يسلم منها، فلا تزال تسري حتى يموت الإنسان، ويسمى عند العامة الآكلة لأنها تأكل الجلد. والبرص هو بياض الجلد وهو منفر وإن لم يكن ضارا، نعم، والبرص وهو بياض الجلد وهو منفر وإن لم يكن ضارا. قوله ونحوها، يعني مش نحوها، مثل ايش؟ مثل سيلان البول، سيلان البول وسيلان الغائط والباشور ونحوها، يعني وما أشبهها، وما أشبه. يأتي إن شاء الله معنا الدرس المقبل الفسخ. طبعا لماذا الفسخ للمرأة؟ إسلام المصلحة. ولماذا الرجل؟ إسلام المصلحة. نذكر فوائد هذا وفوائد هذا بمشيئة الله تعالى في الدرس المقبل إن شاء الله. الله أكبر. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله. مما ينبغي أن ينبه عليه أن طلاب العلم مطالبون بأن يوعوا الناس وأن يدعوهم إلى الله، وإن الوقوع في نهي الله الذي نهى الله تعالى عنه دليل على هوان العبد، ومن يهن الله فما له من مكرم، وكل المعاصي التي يواقعها العبد وقد نهى الله تعالى عنها إنها عقوبة عاجلة عاقب الله بها هذا الإنسان، ولو كان على الله عزيزا لمنعه من المعصية. ولذلك فإن مما نهى الله عنه تبرج النساء، قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والتبرج له صور عدة، الصورة الأولى كثرة خروج المرأة من بيتها بلا حاجة حتى أصبحت خراجة ولاجة، أصبحت خراجة ولاجة من كثرة الخروج، وهي تخرج من بيتها وأصبح الخروج هذا يترتب عليه المفاسد والأضرار الكثيرة. من صور التبرج كذلك أن تخرج المرأة عينيها وما حولهما، هذا صورة من صور التبرج، تخرج وجهها، تخرج رأسها، تخرج عنقها، تخرج صدرها، تخرج يديها، هذا تبرج الجاهلية. وهذا الذي يطوي الفضائل، وهذا الذي ينشر الرذائل، وهذا الذي يظهر الفساد، وبه تكون المرأة نعوى الهدم، وتكون عضو فاسد في المجتمع، وعليها وزر نفسها ووزر من عمل أو من فتن بها. الصورة الثالثة من صور التبرج وهو اللباس الضيق الذي يصف ما تحته، الذي يصف ما تحته حتى يعني يظهر المحاسن، ربما عريها يعني أكثر من تضييقها على نفسها، هذه من المصائب كذلك. وعندما وهذا لا يحصل إلا إذا ضاق العقل عند النساء وضاق الحياء عند النساء وضاق الإيمان عند النساء فهي تعيش في ضيق دائم. الصورة الرابعة اللباس الشفاف الذي يشف ما تحته. نعم حتى يصبح وجوده وعدمه سواء. وهذا لباس أهل النار. الصورة الخامسة اللباس القصير. نعم اللباس القصير ما تلبسه المجنونة للمجنونة ولا تلبسه الأمة وهي أمة. كيف بمن يدعي العقل؟ والمرأة مأمورة بأن تطول ثيابها شبرا أو ذراعا. الصورة السادسة الثياب المشققة. وكما هو معلوم بأن المرأة عورة، إذا كانت المرأة عورة يجب عليها أن تستر جسمها كله. الصورة السابعة اختلاط النساء بالرجال. اختلاط النساء بالرجال يحصل الكلام المحرم، يحصل النظر المحرم، يحصل التماس المحرم، فيجوب الحياة. نعم والإسلام منع الاختلاط، أمر النساء أن يمشين مع حافة الطريق ولا يمشين مع وسطه حتى لا يجاحن الرجال. وقال خير صفوف النساء في الصلاة آخرها، وقال خير صلاة المرأة في قاع رجالها. الصورة الثامنة وهي من صور التبرج بعد، وهي أن تكون المرأة السفر بلا محرم. السفر بلا محرم، تسافر المرأة بلا محرم، هذا من صور التبرج. من صور التبرج كذلك أن يخلو بها الرجل الأجنبي ولا يكون معها محرم. من صور التبرج كذلك أن تضرب برجلها ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ومن صور التبرج نعم أن تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. من صور التبرج أن تخرج بطيب بمستعطرة فتفتن الرجال بهذا الطيب وبهذا البخور الذي تفتن به الرجال. من صور التبرج وهي صور كثيرة التشبه بالرجال سواء في اللباس أو في الكلام. من صور التبرج التشبه بالأعداء، هذه صورة من صور التبرج كذلك. من صور التبرج أن تخرج بالزينة، نعم بالمكياج وغيرها بغير الزوج، فتفتن النساء وتفتن الرجال. هذه كلها صور من صور التبرج. ما أسباب التبرج؟ أسباب التبرج أولا ضعف الإيمان. فلما ضعف الإيمان ضعف يعني الحجاب عند النساء، ولو قوي الإيمان لقوي الحجاب عند النساء. الشيء الثاني قلة الخوف من الله، ولو زاد الخوف عندهن لزادت معرفتهن بربهن، فمن كان بالله أعرف كان منه أخوه. السبب الثالث سوء الفهم، سوء فهم الدين. يرون بأن الحجاب بأنه تشدد، ويرون بأن التبرج بأنه تحضر، يرون بأن الاجتهاد نهي الله تأخر، وبأن الوقوع في نهي الله تقدم. ولو علم الله فيهم خيرا لفقههم في الدين، لكن لم يرد الله بهم خيرا. نعم الأمر السبب الرابع فساد التربية. اشتغل الأب بدنياه واشتغلت الأم بالأسياق وسلم الأولاد للخادمات، كيف يمكن أن يصلحون؟ الخامس وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، نعم التي تظهر الباطل والتي تكتم الحق والتي تورد الشبه والتي تشكك في الأدلة القاطعة والتي تمجد العدو والتي تحتقر الأولياء أولياء الله عز وجل وحصل منها شر كبير جدا. نعم. السبب السادس التقليد، تقليد أعداء الله والذين لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأخرهم الله في الدنيا والآخرة. نعم. وتقليدهم لا يزيد، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وقال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. إذن هذا التقليد. السبب السابع قلة الحياء، والله قل الحياء عند النساء إلى درجة عالية جدا، وكانوا يضربون المثل بالمرأة في الحياء، قالوا إيش أحيا من إيش؟ من عذراء، ما هو محيا من عذراء يعني. فقل الحياء فتبرجت تفسخت. السبب الثامن قل العقل، أصل من أول العقل ناقص وزاد نقصه، فأصبح العقل خفيفا جدا جدا مع أنه خفيف، وهذا سبب من الأسباب حقيقة، وسبب ينبغي بأن يعني يتنبه له. والسبب التاسع قلة الدعوة في صفوف النساء، فالدعوة في صفوف النساء قليلة جدا وينبغي أن تفعل. السبب العاشر قلة الصاحبات الصالحات اللواتي هن كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، والنساء في أشد الحاجة إلى ذلك. وليت النساء يعلمن بأن التبرج وراءه ضرر كبير جدا. من أضرار التبرج معصية الله عز وجل، ومن أضرار التبرج معصية الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن أضرار التبرج أنه جاهلية ممتنة جعلها الله تعالى تحت القدم وليست فوق الرأس، وإنما هي تحت القدم وتبقى تحت القدم. وراءه أضرار كثيرة جدا ينبغي أن يتنبه له لما وراه لما وراءه من الأضرار. لا يفعل شيء محلل له في العقل. لا إن كان الشيء ممكن استغناء عنه ورضي، يعني شيء حتى الجمع بين الثنتين حلال واشترط، إذا كان الشيء ممكن استغناء عنه ورضي نفسه، وإذا كان لا يمكن الاستغناء عنه فلا. حتى جمع بين ضرتين لا، إذا كان ممكن الاستغناء عنه، إذا كان الاستغناء ممكن الاستغناء عنه وافد لها. نعم. الضابط الحديث المسلمون على شروط إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. يعني الآن المرأة لو قالت أنا ما أريد بأنه يجمع معي امرأة يافض الزوج، إذا يلزم نرضيه على نفسه، وممكن يستغل بوحده وأكثر الناس بوحده ما هم بنتين. نعم. لكنها لو اشترطت عليه أن لا يأكل، قلنا لا لا، أو اشترطت عليه أن لا يجامعها، هذا في هذا الضابط. إذا أصبح ضرورة، إذا هو مشترط من أول، نعم، إذا اشترطت عليه من أول، هي إذا طالبته بالفسخ تفسخ، إذا سكتت تزوج سكتت تسكت، يعني إذا تزوج وسكتت يسكت، وإن كان قال في الشرط اللي بيننا وبينك وسكت عند القاضي يلزم. إذا أراد الرجل أن يعق عن ولده الذكر إبل، فهل لا بد فيه من اثنين من الإبل مثل السياه أن يكفي واحدة؟ أصلا ما ورد في العقيقة إبل، اللي ورد في العقيقة غنم، لكن لو أن إنسانا عق ببعير فيكفي عن سبع، يكفي عن سبع ناس وعن ثلاثة من السيف ذكور وعن ثلاثة من الذكور. هل النوافل في رمضان بأجر الفرائض؟ لا، حديثها ما هو صحيح. لحديث سلمان والفريضة والنافلة الفريضة هذا ضعيف. هل يلزم تعدد النوايا في العبادات ليحصل أجرها؟ لا، اجعلها بالنية العليا، مثل أن دخلت إلى المسجد صلاة الفجر، اجعل الركعتين اللي تصليها اجعلها راتبة الفجر فيدخل فيها تحية المسجد، ولا تعددها، اجعلها بالنية العليا في تحية المسجد بالنية. ما حكم استخدام طريقة الربط الذهني في حفظ أسماء الله الحسنى؟ كيف ربط ذهني للهن؟ الله ما أعرف. أما هذا فلا أجيب لأني لم أعرف هذا، لم أعرف الجواب، ما أعرف السؤال، لأني لم أعرف السؤال فكيف أجيب وأنا لم أعلمه؟ نعم، إذا اشترطت المرأة أن لا يطأها زوجها هذا الشرط يبطل العقد؟ يبطل. وش يريد بها أصلا؟ إن كان عنين أو مقصي أو مجذوب أو شيء، أما تزوجها تشترط أن لا يطأها، لا، هذا شرط باطل. أما هذا الشرط باطل، المجذوب اللي مقطوع ذكره. نعم، وإذا كان لا يبطل العقد فلماذا اشتراط المرأة عدم تسليمها نفسها لزوجها يبطل العقد؟ لا يبطل، وإنه يبطل، وإن هذا ما يصح. يقول ورد معنا في كتاب الفقه للصف الثالث ثانوي، إذا اشترطت المرأة على زوجها إرضاع ولدها الصغير، يعني مثلا المرأة طلقت واشترطت على زوجها أن ترضع ولدها فيدفع الأجرة، أما إذا كانت في ملكه ما لها شيء مقابل الإرضاع، ما لها شيء مقابل الإرضاع إلا إذا طلقها. لدي قريبة لا تحب الحجاب ولا النقاب ولا تعترف بهما أصلا، ولا تعترف في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنذ 4 أيام افترت علي هذا السؤال من البرازيل، ومنذ 4 أيام افترت علي وتكلمت بكلام علي غير صحيح، تقول إني أدخل وأستمع للمحاضرات وهذا عندها أني أكلم شيوخ، لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف لي أن أكلم الشيوخ من موقع البث ومن الممكن أن تنتهمني بأشياء أخرى لأني فقط ملتزمة، وهي تكره الملتزمين والمنتقبات، وأنا أحلف أني لن أدخل بيتها أو أكلمها طول حياتي إلا إذا هدى الله. هذه المرأة، سؤالي، هل آثم على حلفي على هذا؟ إذا كان أختها، إذا كانت ستدعوها إلى الله عز وجل، فأنا أرى أنها تدعوها وتصبر عليها، وإذا كان أنها يعني لم تدعوها وبأنها مضرة بها وبأنها تؤثر عليها وتخشى على نفسها فتكتفي بالسلام ولا يلزمها بأن تدخل بيتها، لكن أما السلام فأرى بأنها تسلم عليها. الثالث، إذا كان هجرها لها مجدي ونافع، فلو هجرتها إذا كان ذلك مجدي أو لا. هل لا بد للوفاء بالشروط الصحيحة من كتابتها في العقد أم يكفي الموافقة شفهيا؟ يكفي الموافقة شفهيا، يكفي ولو لم تكتب، لكنها في العقد أضبط. ما معنى نشوز الزوج؟ نشوز الزوج معنى تعاليه، النشوز ليس في حق الزوج وإنما في حق الزوجة، أما الزوج ما يسمى نافذ، لكن النشوز هي الأصل الترفع وهي عدم أداء الحقوق. هل سننادى يوم القيامة بأسماء أمهاتنا؟ لا، لا، أظن الحديث لا صح أن ينادى الناس بأسماء أمهاتهم. ما الفرق بين الطلاق وفسخ العقد؟ الفرق بين الطلاق وفسخ العقد هو أن الطلاق بيد الرجل وأن الفسخ فليس بيده، فالطلاق لا بد أن يطلق هو، وأما الفسخ فليس له، المرأة لها أن تخرج منه بلا طلاق، ولا تحتاج إلى طلاقه إذا كان فسخ، لأن العقد في الأصل باطل أو حدث على العقد ما يبطله، فأصبح الفسخ بينهما. ضابط الخروج في المسجد ضبطناه لما تكلمنا عن هذه المسألة في الفقه، وقلنا أما من خرج ليتوضأ أو خرج لحاجة أو خرج إماما في مسجد أو خرج مؤذنا في مسجد أو خرج إلى بيته من أجل أن يأتي بأولاده، يعني خرج لحاجة ويرجع، أو خرج لحاجة يعني في مسجد آخر مرتبط به، نعم فلا حرج ولا يدخل بهذا الوعيد. لكن من خرج لا لحاجة، من خرج لا لحاجة ولا لضرورة، هذا الذي ينطبق عليه فقد عصى عبد القاسم. يجمعون مبلغ من باب انهم يساعدون بهم يحتاج او فهو خرج عن مال عن عن عن عن ملكهم، اما هؤلاء حتى انهم يريدون تنميته. نعم لا هذا يزكى. جزاكم الله خيرا والله اعلم، وصلى الله على محمد.